وانا مالي وانا مالي نسهر ليالي نسهر ليالي. علاش علاش وحداني وحداني راني مليت هاد الحال كان عاني كان عاني وحبيبي نستاهل. وانا مالي وانا مالي نسهر ليالي نسهر ليالي. من اللي تهد الحال كان عادي